If you want listen, listen, Sabri and Oscar. شاهد احدث اللقطات شاهد احدث اللقطات بعمل احلى المراوغات next.com محسوبكم صاحب خبرات محسوبكم صاحب خبرات اسستو فن ومهارات اسستو فن ومهارات هتحوش وتتوش وخيالك يفضل متهوش يا منوس سايق بتلوش بسجارة وسقرة متدروش واعمل لك هيصة وحدوتة وبطلك كربسة مقطوطة قطقوطة يا لغة يا مشقوطة حاسب انا ماسك مقروطة هضرب على الناس الالفوتة المسكوكة يا اصفر متنسى عملت صوع من نار اللي بتنسى متعرب متقارب متلسوع خايف وبتهرب مستغرب دايم في الملعب يلعب والنجم اللي بيكسب يلعب ما قلت لك شلا رايح الملعب رايح معك على طول مش هلعب صاير قدراتي ومهاراتي وجوايزي كتيرة ببطولاتي جمهوري مالي مدرجاتي بيغني وحافظ كلماتي مايكاتي مولع تركاتي اتفرج تابع حلقاتي مايكاتي مولع تركاتي ووسع جرحك مش هتخلص سيني ولا سمحك ضريب صاروخ انا لو حكسح لك مقطورة هتحس خطورة الغلطة فورة شطورة مغرورة وقت في نافورة اتبلت زي الزغلولة يا مزوق يا مروق قدامنا تعيط وتوقوق بنشوق من غير ما ندوق بنفوق ضربتنا تحوق وشك الوان خوف وجبان اظهر على اصلك بان موجود اخرك بحدود من الاخر شارعنا كان مسدود يا ارض هتكر نصب بالحب هتمثل هتقفلم هتفكر تتوتر ترجع من الاول تتلخبط هتعبط هتخبط وفي اخر الجملة هتعرف مكشوف مكشوح لسه ثابت واقف ملوع خايف شكلك كده بتروح في الحتة اللي تودي بعيد هتعيد نفس المواعيد وعادة ما تجيبش افادة لو عايز تسمع الجديد موقع طربنكس.com ولا يا ولا